نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من الكبر والترفع، وعليكم بخفض الجناح والتواضع، فإن أول معصية عصي الله بها كان سببها الكبر، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول معصية عصي بها الخالق سبحانه وتعالى كان الدافع لها وسببها هو الكبر. ويقول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقال لهم يوم القيامة، يقال للمتكبرين يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالكبرياء والعظمة صفتان من صفات الله تعالى لا يجوز للمخلوق أن يتخلق بهما. وأخبر سبحانه وتعالى أن السعادة في الدار الآخرة لا ينالها متكبر. فلما ذكر قصة قارون الذي تكبر وطغى وعلى في الأرض، قال في خاتمة هذه القصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالسعادة في الدار الآخرة إنما تكون لأهل التواضع لا لأهل الكبر والترفع. واعلموا أيها الإخوة أن من مظاهر الكبر الفرح والمرح. الفرح والمرح من أعظم مظاهر الكبر، ولهذا خصهما الله عز وجل في كتابه بالنهي، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فلا يجوز للإنسان أن يفرح وأن يمرح في هذه الدنيا. والمرح هو أن يمشي متبخترا مختالا في مشيته، هذه مشية لا يحبها الله عز وجل، مشية يبغضها الله، وهي علامة وأمارة على الكبر الذي ينطوي عليه القلب. فإذا كان في القلب كبر، فإن هذا المتكبر ستظهر عليه تلك العلامات. ويقول لقمان مربيا ومؤدبا لولده: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولما تكبر قارون، قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، كان يملك كنوزا عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله، تكبر وطغى وخرج في زينته، خرج فرحا مرحا متكبرا متبخترا لما رآه أهل الدنيا رآه ضعاف العقول وضعاف النفوس وضعاف الإيمان، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن ماذا قال له الصالحون من قومه؟ قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا نظر ورؤية ورؤية أهل العلم وأهل الصلاح. أما أتباع الدنيا أتباع الشهوات فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وهذه هي نظرة أكثر الناس مع الأسف، ينظرون إلى صاحب المال على أنه القدوة، مع أنه متكبر متبختر فرح مرح لا يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، يعطي المال للمؤمن والكافر، أما الإيمان فلا يعطيه إلا لمن يحب، إلا للمؤمن. العمل الصالح لا يوفق إليه إلا المؤمن الذي يحبه الله عز وجل. فقارون تكبر وطغى في الأرض بسبب بكثرة ماله، لكنه هل نفعه ذلك؟ يقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله به وبكل كنوزه، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك هذا الكبر من أعظم بل أعظم أسباب الكبر المال والسلطان، فليحذر العاقل من فتنة المال وليحذر العاقل من فتنة السلطان، فهما فتنة لكل مفتون. كذلك قد يتولد الكبر بأسباب أخرى كقوة العقل أو قوة البدن أو شرف في النسب أو جمال في الخلقة أو غير ذلك، هذه كلها أسباب تدعو صاحبها إلى الكبر. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر توعده بالحرمان من الجنة. فجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني من كان في قلبه وزن ذرة من كبر، وهذا أقل قليل يدركه العقل الذرة. كان رجل في ذلك المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس بالصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تعريفا جامعا للكبر. ما هو الكبر؟ الكبر ليس في أن يكون ثوبك جميلا وحسنا، ليس هذا هو الكبر، وإنما الكبر هو بطر الحق، أي أن ترد الحق وأن لا تقبل الحق. إذا جاءك الحق من عند إنسان هو أقل منك قدرا أو أقل منك مالا أو أقل منك شرفا أو سلطانا لا تقبل منه هذا الحق، فهذا هو الكبر. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم والسخرية منهم. فالإنسان إذا كانت فيه هذه الصفة فهذا هو المتكبر الذي يرد الحق والذي يحتقر الناس ويزدريهم ولا يقبل منهم الحق لأنه أعلى قدرا منهم في هذه الدنيا، ربما لأنه يرى بأنه أعلم منهم أو لأنه أشرف منهم نسبا أو أكثر منهم مالا فيرد الحق الذي معهم، هذا هو المتكبر. وكذلك احتقار الناس وازدراؤهم. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. هؤلاء هم أهل النار، الغلاظ الجفاة المتكبرون. كل عتل، والعتل هو الإنسان الغليظ الجافي الذي يتعامل مع الناس بغلظة وشدة وجفاء. كل عتل جواظ، الجواظ هو الذي يجمع المال ويمنعه ولا يؤدي الصدقة الواجبة، والمستكبر الذي يتكبر على الخلق. هؤلاء هم أهل النار. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي، أو تعجبه نفسه، يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وجاء في سنن الترمذي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يعني لا يزال الرجل يتكبر وتعجبه نفسه ويتعاظم في نفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه من العقوبة ما أصابته. وعندنا مثال وصورة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رجل بشماله. وكثير من المسلمين اليوم يفعلون هذا، رجل أكل بشماله بيده اليسرى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل بيمينك، كل بيمينك، يعني لا تأكل بشمالك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش. إذا جاءك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هذا لا يقبل النقاش ولا الاعتراض. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل النقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا فليس للمسلم للمؤمن ولا للمؤمنة أن يتخير، ليس لك خيار. إذا أمرك الله بشيء لا تختار، أنت غير مخير. أمرك بشيء تنفذ، نهاك عن شيء تترك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل كان في قلبه كبر، ولهذا لم يستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول سلمة بن الأكوع: فوالله ما رفعها إلى فيه حتى مات. أصيب هذا الرجل بشلل في يده، فما صار لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه حتى مات، عقوبة له لأنه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدافع له على ذلك هو الكبر، هو أنه تكبر. كثير من المسلمين اليوم يفعل هذا، يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، لكنه لا يخضع لهذا الأمر ولا يبالي، وربما قد يدفعه إلى ذلك أنه عنده في قلبه كبر، يتكبر على المبلغ. إذا بلغك رجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنظر إلى المبلغ، انظر إلى الحديث، لأن الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغك الحديث لا يهمك من بلغك هذا الحديث، حتى وإن كان دونك علما، حتى وإن كان دونك شرفا، أقل منك في السن، أقل منك في العلم، هذا لا يهم. المهم أنك سمعت حديثا من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الواجب عليك أن تسلم، لا أن تناقش وأن تحاول أن تعترض على كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يصيبك ما أصاب هذا الرجل. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا الداء العظيم الذي يصيب القلوب، ألا وهو داء الكبر. وعلى المسلم أن يربي نفسه وأن يوطن نفسه على التواضع، لا سيما في تعامله مع إخوانه المسلمين، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر طائفة من المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، هذه صفتهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أي أنهم يتواضعون مع أهل الإيمان، لا يتكبرون عليهم، لا يترفعون عليهم، فهذه صفة المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا كان في غاية التواضع، كان يأكل كما يأكل العبد، كانت الجارية من جوار المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث تشاء حتى يقضي حاجتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه يكون في إذا كان في البيت يعين أزواجه في عمل البيت، ما كان يترفع، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتواضع. وهذا التواضع، الأصل في التواضع إنما هو للكبير الذي يخشى عليه أن يكبر في عين نفسه. إنسان الكبير الذي له قدر كبير ونخشى عليه أن يصاب بالعجب وأن يكبر في نفسه، هذا نقول له تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. وأما الإنسان العادي فلا يقال له تواضع، الإنسان العادي يقال له اعرف قدر نفسك. فلابد أن نميز بين الأمرين. روى الإمام الخطابي في العزلة أن الإمام عبد الله بن المبارك قدم خراسان وقصد رجلا قد اشتهر بالزهد والورع. لما وصل إلى خراسان سمع برجل مشهور بالزهد والورع والعبادة، فذهب إلى لزيارة هذا الرجل. فلما دخل لم يلتفت هذا الرجل إلى الإمام ابن المبارك ولم يأبه به أصلا، ما سأل عنه ولا نظر إليه. قام الإمام عبد الله بن المبارك وانصرف، فالجماعة قالوا لشيخهم: أتدري من هذا الذي كان عندك الآن؟ قال: ومن؟ لا أعرفه. قالوا: هذا عبد الله بن المبارك، تاج الفقهاء والمحدثين، مفخرة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث. فلما الرجل سمع هذا الكلام خرج يجري مسرعا، فلما وصل إلى ابن المبارك جعل يعتذر منه ويتنصل مما حدث، ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني. فقال له عبد الله بن المبارك: نعم، إذا خرجت من منزلك، هاي الموعظة، إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. لأنه شعر بأن هذا العابد هذا الزاهد عنده في قلبه كبر، فوعظه بهذه الموعظة: إذا خرجت من منزلك فكل إنسان تراه في الشارع فينبغي أن ترى بأنه أفضل منك. لأن بعض الناس ربما قد يظهر عليه الصلاح، فإذا رأى بعض العصاة ينظر إليهم باحتقار وازدراء، يترفع عليهم، يتكبر عليهم، وهذا خطأ. قد يكون هذا العاصي أقل منك ذنبا وأسلم منك قلبا وأقرب إلى الله منك، قد يكون كذلك. ولهذا لا ينبغي أن ننظر إلى الناس بهذه النظرة، دائما ننظر إلى الناس بأن أي شخص حتى ولو كان يجاهر بالمعصية أحمد الله على العافية دائما أحمد الله على العافية أنني لم أبتلى بالمعاصي كما ابتلي هو بها، وفي الوقت نفسه لا أترفع عليه، بل أنظر إلى أنه ربما يكون أفضل مني. حتى نربي أنفسنا على التواضع، لابد أن يربي المسلم نفسه على التواضع بمثل هذه الطرق. إذا خرجت إلى الشارع لا تنظر إلى الناس على أنك أنت الأعلم وأنت الأفضل والأصلح والأتقى، لا، لأنك حينئذ ستصاب بالعجب، وهذا العجب داء خطير. بسبب العجب يأتي الكبر، فمن أعظم أسباب الكبر الإعجاب بالنفس، أن يعجب المرء بنفسه. فعلى المسلم أن يتواضع وأن يعرف قدر نفسه إن كان دون مرتبة التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم قدره وعظم شرفه وعظم دينه وعلمه كان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة صار هو الخليفة، هو خليفة المسلمين، في أحد الأيام خرج عمر رضي الله عنه وأمر المؤذن أن ينادي بالصلاة جامعة. قام المؤذن ونادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، اجتمع أهل المدينة في المسجد لأنه حدث حادث، ما دام أن أمير المؤمنين يطلبهم فقد حدث حادث، اجتمع الناس، امتلأ المسجد. فقام عمر رضي الله عنه وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: يا أيها الناس، إني كنت أرعى الغنم عند بني فلان على قراريط، كنت راعي غنم. ثم نزل، فقام أصحابه رضي الله عنهم المقربون منه أنكروا عليه إنكارا شديدا وقالوا: ما زدت على أن أزريت بنفسك، كيف تتكلم مع الناس بهذا الكلام؟ أنت أمير المؤمنين، أنت الحاكم، فكيف تقول إني كنت أرعى الغنم لبني فلان على قراريط؟ فماذا قال؟ قال: حدثتني نفسي بالخلافة. يعني هو في نفسه كان يتكلم، نفسه حدثته: أنت الآن الخليفة وأنت أمير المؤمنين وأنت الآمر الناهي والقوة بيدك والمال بيدك. لما حدثته نفسه بالخلافة قال: فأحببت وأردت أن أكسرها. أراد أن يذل نفسه وأن يكسر نفسه، فقام وتكلم بهذا الكلام أمام الملأ. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت أخلاقهم، كيف كانوا يخافون على فساد قلوبهم من هذه الأمراض. كان يكسر نفسه أمام الناس حتى لا يترفع، حتى لا يتكبر، بخلاف حال الناس اليوم. تجده ربما كان عاش فقيرا، ثم إذا أغناه الله عز وجل في آخر عمره إذا سئل يقول: لا، أنا عشت غنيا وورثت هذا كابرا عن كابر، أبا عن جد، ويتظاهر بأنه ما عرف الفقر أصلا. قد يكون قضى حياته في الحرام ثم هداه الله عز وجل وتاب ورجع إلى ربه، فإذا تكلم مع الناس يتظاهر بأنه منذ أن كان صبيا وهو في عبادة الله. وهذا كله بسبب الإعجاب بالنفس، كله بسبب الكبر. فالواجب على المسلم أن يعالج نفسه من هذا الداء الخطير، هذا الداء القاتل للقلوب. إذا أردت أن تحافظ على سلامة قلبك فإياك والكبر، إياك أن تتكبر على الخلق، ومن باب أولى أن تتكبر على عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وذلك بأن تنظر إلى نعم الله عليك، فما بك فمن نعمة فمن الله. إذا كان عندك عقل وإيمان وجسد قوي، عندك مال، عندك أولاد، عندك بيت، عندك عمل، هذه نعم كلها من الله عز وجل، فلا تستعمل هذه النعم في معصية الله، لا تستعمل هذا المال في التكبر على الخلق، لا تستعمل هذا المنصب في التكبر على الخلق، لأن الإنسان ربما إذا كان عنده جمال في الخلقة منصب أو مال أو جاه تجده يتكبر على الخلق. لا، لابد أن تحمد الله تعالى على هذه النعمة وأن تؤدي شكرها، وذلك بصرفها في طاعته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحافظ على سلامة قلوبنا من هذا الداء الخطير، إياك والكبر، إياك أن تتكبر، وتذكر دائما أصل خلقتك، لما تتكبر؟ أصلك نطفة، أصلك نطفة قذرة يستقذرها الناس. ولهذا كما قام أحد العلماء لما أنكروا على أحد الخلفاء في زمن سابق، أنكر عليه ظلمه وطغيانه، قام هذا في مسألة خلق القرآن وهي مسألة معروفة في زمن المأمون، قام أحد قادة الجيوش جاء يتكلم مع عالم من علماء الدين من علماء السنة يناقشه في مسألة خلق القرآن، وهو لا علاقة له، لا يعرف شيئا عن القرآن، ومع هذا جاء يعني يناقشه في هذه المسألة، جرى حوار. فكان مما يعني قال هذا الرجل، قال لي هذا العالم: ألا تعرفني؟ أما عرفت من أكون؟ قال: ومن أنت؟ أولك نطفة قذرة، وتحمل في أحشائك العذرة، وآخرك جيفة قذرة. هذا هو الإنسان. فلابد على المسلم أن يعرف قدر نفسه، أن لا تتكبر على الخلق، الواجب أن تتواضع معهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كما كان سلف هذه الأمة وعلماؤها كلهم كانوا على هذا الخلق العظيم الذي هو التواضع. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. قد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى،

الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.